أيمن واحد البنوكي وأخذت قرضا لتسديد السكن، حيث أن البنك يأخذ عمولة على هذا القرض كما حكم الشيء، وأيضا رواتبنا من هذا البنك تحصل من تحصل من العمولة التي يحصلها البنك على المبالغ المقروضة لبعض العملاء، فما حكم الدين وما حكم الراتب من هذا البنك؟ أما الدين فلا يجوز، أنا لا أتحصل المال، وأما تبرأتك من هذا البنك فلا يجوز على هذا البنك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.